رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا غصب عينا فباعها لعالم بالغصب فتلفت عند المشتري، فللمالك تضمين أيهما شاء قيمتها وأجرتها، مدة مقامها في يد المشتري. يضمن الغاصب لغصبه والمشتري لقبضه ملك غيره بغير إذنه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا غصب عينا فباعها. إذا غصب عينا يعني دابة أو سجادة أو كتاب أو أرضا أو دارا ونحو ذلك، فباعها يعني نقلها عن ملكه وعن ملك مالكها، باعها فلا يخلو. إن كان المشتري عالما بالغصب فعليه تبعتها ولا تؤول إليه ولا يعذر بشيء من أفعاله نحو هذه العين المغصوبة. أما إن كان جاهلا بغصبها ولا يعلم عن ذلك فهو معذور بهذا، وعليه ما يلزمه من قيمة متلف ونحو ذلك، ولا يلزمه ما ترتب على البيع إذا لم يعلم أنها مغصوبة. ويتضح هذا بالمثال: إذا غصب عينا فباعها لعالم بالغصب فتلفت في يد المشتري، فللمالك تضمين أيهما شاء قيمتها، يضمنه القيمة، وأجرتها، مدة مقامها في يد المشتري، يضمن الغاصب لغصبه والمشتري لقبضه ملك غيره بغير إذنه. اغتصب بعيرا فباع هذا البعير ثم تلف، ثم هيأ الله يد حاكم قوي فأخذ على يد الغاصب ومن اشترى منه وألزمهما برد حق المغصوب منه، فيقال للمالك الذي هو المغصوب منه: أنت بالخيار، إن شئت ضمن الغاصب نفسه لأنه الذي غصب مالك، وإن شئت ضمن المشتري لأن عين مالك تلفت في يد المشتري فمن حقك أن تضمنه. انتبه. فإن ضمن الغاصب فهو الذي تعدى عليه واغتصب ماله، فمن حقه أن يضمنه، فيقال له: اغتصبت بعير فلان؟ فيقول: نعم، وأريد الرد الآن، ألزمني الحاكم بالرد، لكن البعير تلف فيقال يلزمك قيمته ما دام ليس مثلي منضبط، فيلزمك قيمته. ثم أنت أيها الغاصب إن شئت أن ترجع على من بعته عليه فأنت لك ذلك، فللمالك تضمين أيهما شاء. يقول أريد أضمن المشتري لأنه اشترى عين مالي من غيري وهو يعلم أنه مغصوب وتلف في يده، فنقول من حقك أن تغرمه لأن عين مالك تلف في يد هذا المشتري، فيغرمه ماذا؟ القيمة والأجرة مدة بقائها عند المشتري إن غرم المشتري، أو مدة الغصب إن غرم الغاصب. لما يضمن الغاصب وليست في يده وليس هو المتلف لها؟ لأنه هو الغاصب، فهو الذي تعدى على ماله وأخذه، فمن حق المالك أن يغرمه، ومن حقه أن يضمن ويغرم المشتري لأن عين المال تلف في يده، فهو يقول للمشتري تلف عين مالي بيدك ويدك يد غاصب لأنك تعلم أنه مغصوب. فالمالك للعين يغرم إن شاء غرم الغاصب لأنه اغتصب، وإن شاء غرم المشتري لأنه اشترى شيئا ليس من مالكه وهو يعرف أنه مغصوب، فلا يؤول إليه بالشراء شرعا. فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري، وإن ضمن المشتري لم يرجع على أحد، لأنه فإن ضمن الغاصب قال أريد أن يضمن عين مالي من غصبه مني، فالغاصب من حقه أن يرجع على المشتري لأن العين المال تلفت في يد المشتري، فهو يقول أنا بعت عليك شيئا لا أملكه وتلف في يدك فيلزمك ضمانه. وإن ضمن المشتري لم يرجع على أحد لأن المال تلف في يده وعليه ضمانه. وإن ضمن المشتري لم يرجع على أحد لأنه غاصب تلف المغصوب في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب إذا تلف تحت يده، مثل الغاصب نفسه لأنه يعلم أنه مغصوب فهو شريك للغاصب في هذا. نعم. فأما أجرتها أو نقصها قبل بيعها فعلى الغاصب وحده لا شيء على المشتري منه فأما أجرتها، فالأجرة من زمن الغصب إلى البيع على من؟ على الغاصب لأنها في يده، ومن بعد البيع إلى تلفها يكون على المشتري. فمثلا اغتصب بعيرا من صاحبه في محرم، وفي شهر صفر في آخره باع البعير على شخص يعلم أن هذا البعير مغصوب، وفي شهر رجب تلف البعير، وفي شهر شعبان حكم الحاكم للمالك بأن يضمن أيهما شاء، والتزم الغاصب والمشتري بالضمان. فأجرة البعير من محرم إلى صفر على الغاصب لأنه كان في يده، وأجرته من بعد صفر إلى تلفه في رجب على على المشتري لأنه تلف في يده، ومن رجب إلى شعبان ليس له أجرة لأنه تالف غير موجود. فأما أجرتها أو نقصها قبل بيعها فعلى الغاصب. ومثله النقص، مثلا اغتصب البعير وقيمته مثلا 5000 لأنه قوي صحيح وجميل وذا قيمة غالية، أهمله الغاصب فنقصت قيمته، ثم باعه بعد شهرين أو ثلاثة على المشتري. أرش النقص هذا من الغصب إلى البيع على من؟ على الغاصب، لأنه هو الغاصب والعين في يده، لا شيء على المشتري من ذلك. يعني النقص قبل البيع والعرش قبل البيع والأجرة قبل البيع ما على المشتري منها شيء، وإنما هي على الغاصب لأنه هو المتعدي. نعم. وإن كان جارية فوطئها لزمه الحد والمهر وردها مع ولدها وأجرتها وأرش نقصها وولدها رقيق لأن وطأه زنا فأشبه الغاصب. إن كان المغصوب أمه فباعها الغاصب على من يعلم أنها غصب، عرضت في السوق وبيعت رخيصة لأنها مغصوبة، وهذا يعلم أنها مغصوبة واشتراها فوطئها، هل يحل له الوطئ بهذا الشراء؟ لا، لأن هذا شراء غير صحيح، فوطئه حرام، وإذا كان حرام فهو زنا، وإذا كان زنا ففيه الحد، يقام عليه الحد هذا المشتري حسب حاله. إن كان ثيب فالرجم بالحجارة حتى الموت، وإن كان بكر فجلد 100 وتغريب عام. لزمه الحد ولزمه المهر لأنه وطئ فرجا لا يحل له فلزمه مهره، ولزمه الرد لأنها باقية ترد على مالكها، مع ولدها إن حملت وولدت ويكون رقيقا معها لمالكها الأصلي. وهذا الذي يقول هذا ولدي، نقول لا، ليس بولدك لأنه ولد زنا، وولد الزنا لا ينسب لأبيه حتى لو عرف. يجهل بعض الناس فيظن أنه إذا زنى بامرأة مثلا وحملت وهو يعرف أن هذا الحمل لا، قال هذا ولدي، نقول لا، هذا ليس بولدك، هذا ولد زنا، وولد الزنا لا ينسب لأبيه. فالولد حتى لو عرف أبوه وأبوه حر فإنه يكون رقيقا مع أمه، ملك للمالك الأصلي لأمه. وأجرة بقائها في يد المشتري لا بد أن يدفعها المشتري للمالك إذا كان لها أجرة عادة. وأرش نقصها يدفعه المشتري للمالك كذلك، لأنه حينما أخذها وهي ثيب، أخذها حينما أخذها وهي بكر ثم أصبحت عنده ثيب وحملت وولدت فهي نقصت قيمتها إن كان هناك نقص، فيلزمه عرش هذا النقص، فيلزمه المهر والحد والرد مع ولدها، ويلزمه إجرتها وأرش نقصها، وولدها رقيق لأنه وطء زنا فأشبه الغاصب. نعم. وإن لم يعلم المشتري بالغصب فلا حد عليه، وولده حر وعليه فداؤه بمثله يوم وضعه لأنه مغرور، فأشبه ما لو تزوجها على أنها حرة. نعم. وإن لم يعلم المشتري، لأن تلك الأحكام كلها في حال علم المشتري أن هذه العين أيا كانت، دابة، دار، أمة، سجادة، متاع بيت، في حال علم المشتري بأن هذه العين مغصوبة فتلك أحكامها. لكن إذا لم يعلم أنها مغصوبة، عرضت في السوق وحضر من ضمن من حضر من أهل السوق، ودفع أهل السوق القيمة، تزاودوا فيها فاشتراها واحد منهم، ما يعلم أنها غصب، ثم تبين أنها غصب، فهل نقول إن وطئها إذا كانت أمة عليه الحد؟ قل ما علمت، أنا اشتريت ملك يمين، اشتريت ملك يمين من مالكها، جاء مالكها آخذا بيدها وعرضها في السوق وبيعت، فاشتريتها أنا ودفعت القيمة، فأنا حينما وطأت هذه الأمة وطأتها على أنها ملك يمين صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تدرأ الحدود بالشبهات، فالحدود تدرأ بالشبهات، أي شبهة تعرض تمنع من إقامة الحد إذا كانت مثلها ممكن. إذا شرب خمرا وسكر مثلا وقال ما علمت أنا أنها خمر، وجدتها في الثلاجة وشربت على أنها عصير، على أنها عصير حلال، ومثله يجهل ذلك، فلا يقام عليه الحد. وهكذا أي حد يحصل بدون علم من أتاه مثلا فإنه لا يقام عليه الحد. إذا سرق مالا لعمر مثلا، وعمر ووالده شركاء في بعض أنواع المال، فهو أخذه يظنه لوالده، ثم تبين أنه لأجنبي، أو أخذه يظنه لولده فتبين أنه لأجنبي، فلا يقام عليه حد في هذه الحال، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وإن لم يعلم المشتري بالغصب فلا حد عليه، يعني لو وطأ الأمة ما يحد لأنه يجهل أنها مغصوبة، وولده حر لأنه بوطء مباح له، لكنه الأصل أنه يتبع الأمة هذه، فعليه فداؤه، يشتري ولده بالمثل أو بالقيمة وتوضع مع الأمة، وعليه فداؤه بمثله يوم وضعه، يوم ولد كم يساوي الرقيق، يوم ولد كم يساوي 1000 2000 10، أقل أكثر، يلزم الواطئ بهذا الوطء الذي لم يعلم أنه زنا ولم يعلم أنه حرام، يلزم أن يشتري هذا الولد وعليه فداؤه بمثله يوم وضعه لأنه مغرور. المشتري مغرور، ما دخل على بصيرة بأنها مغصوبة، وإنما يظن أنه اشتراها من مالكها، فأشبه ما لو تزوجها على أنها حرة. ما يصح أن يتزوج الحر أمه إلا بشروط، أن يعجز عن مهر حرة وعن قيمة أمه، ولا يستطيع الصبر، فله أن يتزوج الأمه بشروطها. لكن هذا اشتراها ووطئها، يقول حكمه حكم ما لو اشتراها على أنها أمه، على أنه ما لو تزوجها على أنها حرة فتبينت أنها أمه، فعليه فدية ولده، لأن الحر ما يتزوج إلا حرة، فتزوج هذه على أنها حرة ثم تبين أنها مملوكة وأنجبت له ولد، فهل ولده يكون رقيق؟ لا، لأنه ما دخل على بصيرة، وإنما ولده حر وعليه فداؤه، مثل من اشترى يجهل أنها مغصوبة، من تزوج يجهل أنها أمه فتبين أنها أمه، فولده حر وعليه فداؤه. وللمالك تضمين أيهما شاء، مثل الحالة السابقة، له أن يضمن الغاصب لأنه تعدى على ماله، وله أن يضمن من هي بيده بالنسبة للولد وعرش البكارة وما إلى ذلك، لأنه هو الذي فعل هذه الأفعال. نعم. وللمالك تضمين أيهما شاء لما ذكرنا، أيهما شاء لما ذكرنا، فإن ضمن الغاصب تضمين أيهما، لأن تضمين مضافة وأي مضاف إليه، وأي في هذه الحال معربة. فإن ضمن الغاصب أي كما ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير إن حذف، فهي هنا ليست مبنية بل هي معربة، وتضمين أيهما، تضمين أيهما شاء، تضمين مضاف وأي مضاف إليه. نعم. وللمالك تضمين أيهما شاء لما ذكرنا، فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بقيمة العين ونقصها وأرش بكارتها. فإن ضمن الغاصب قال هذا هو الذي أخذ مالي من يدي قهرا ضمنه، فالغاصب يرجع على من باعها عليه بالقيمة وبالأرش النقص، لأنه وقع في يده واستعمل شيئا لا يحل له استعماله، فعليه القيمة وعليه أرش البكارة إذا كان هو أزال بكارتها. نعم. لأنه دخل مع البائع على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن، لأنه مشتري والمشتري ضامن بالثمن، فهو شريك للغاصب في هذا في الضمان دون الإثم، لأنه ما دخل على أنه غاصب، وإنما دخل على أنه يدفع القيمة. نعم. فلم يغره فيه ولا يرجع عليه ببدل الولد إذا ولدت منه ونقص الولادة، لأنه دخل معه على أن لا يضمنه فغره بذلك. فأما ما حصلت له به منفعة ولم يلتزم ضمانه كالأجرة والمهر ففيه روايتان، إحداهما لا يرجع به لأن المشتري دخل معه في العقد على أن يتلفه بغير عوض، يعني لا يرجع الغاصب على المشتري لأن الذي انتفع بهذا الانتفاع هو في هذه الحالة، لأن المال الغاصب لا يرجع على المالك على المشتري بهذا الأرش، لأنه دخل على أنه مباح له وأنه دفع القيمة، فالقيمة مقابل هذا الانتفاع. نعم. فأما ما حصلت له به منفعة ولم يلتزم ضمانه كالأجرة والمهر، ففيه روايتان، إحداهما لا يرجع به لأن المشتري دخل معه في العقد على أن يتلفه بغير عوض فقد غره، فاستقر الضمان على الغاصب كعوض. استقر الضمان على الغاصب لأن الغاصب هو الذي غر المشتري بأنه سول له وأملى له بأن هذه ملكه، والحقيقة ليست كذلك، فالغاصب هو الغار للمشتري، فيكون هذه الضمانات على الغاصب نفسه. نعم. كعوض الولد. والثانية يرجع به لأن المشتري استوفى بدل ذلك فتقرر ضمانه عليه، وإن ضمن المشتري رجع. والرواية الثانية أنه يرجع به لأنه هو الذي انتفع، الذي هو المشتري، المشتري هو الذي انتفع فيرجع عليه به الغاصب عندما يضمن المالك الغاصب نفسه. نعم. وإن ضمن المشتري رجع على الغاصب بما لا يرجع به الغاصب عليه، لأنه يكون على الغاصب، لأن في أشياء يرجع الغاصب على المشتري وأشياء لا يرجع، فيرجع وإن ضمن المشتري رجع المشتري على الغاصب بما لا يرجع به الغاصب على المشتري، وأما ما يرجع به عليه فلا يرجع لأنه هو الذي يلزمه ضمان ذلك، لأنه استقر ضمانه على الغاصب ولم يرجع بما يرجع به الغاصب عليه، لأنه لا فائدة في رجوعه عليه بما يرجع به الغاصب عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.